كذلك أن نؤمن بالكتب. وما أرسل الله رسولا إلا وأنزل معه كتابا. نعرف من هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم، فنؤمن بها بأعيانها والباقي بالإجمال. ورسله نؤمن بكل رسول أرسله الله عز وجل، لكننا لم نكلف في الاتباع إلا باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من سبقه من الرسل فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن شرعا بخلافه أو ليس شرعا لنا، والبسط في هذا ليس موضعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.